راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية. أعزائي المشاهدين ومشاهدات، طلاب وطالبات أكاديمية زاد المستوى الرابع، حياكم الله في هذه الحلقة الخامسة وفي هذا الدرس الخامس بإذن الله على مائدة القرآن. سنتكلم بإذن الله في هذا الدرس عن سورة عظيمة القدر، ألا وهي سورة القدر. قال الله عز وجل في هذه السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة سورة مكية، أخرج الإمام البخاري في فضلها رحمه الله ومسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي موضوع هذه السورة. قال الله عز وجل في مطلعها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر العظمة والشرف، يقال صاحب قدر أي صاحب عظمة وصاحب شرف. وقيل القدر هنا المراد به التقدير، التقدير. والصحيح أنه شامل للمعنيين، فإذا المعنى لا يمنع أن يأخذ بالاثنين فليأخذ بالاثنين، وهو كذلك، أي أنه القدر على العظمة والتشريف أو القدر على التقدير. فليلة القدر ذات قدر عظيم، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. والمعنى معنى يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزل الله القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وهناك أقوال قد نتطرق إليها، لكن هذا هو الراجح والذي عليه الجمهور، يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الحاجة وما يقتضيه التشريع. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أي أن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، إنما أنزله الله عز وجل منجما يعني مفرقا في 23 سنة. فبين أول نزول للقرآن وآخره 23 سنة، كما أخبر تعالى أنه أنزله في ليلة مباركة التي هي أيضا ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكان ذلك في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه الآيات الثلاث هي من تفسير القرآن بالقرآن، كما اتفقنا معكم في الدروس السابقة أن أول مصادر التفسير، أول مصادر تفسير القرآن هو القرآن نفسه، سواء كان التفسير تبعا يعني كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أو التفسير متفرقا في سائر القرآن كهذه الآيات، فتفسير إن أنزلناه في ليلة القدر يفسر بقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، ويفسر بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، هذا الاستفهام يفيد التعظيم سواء في هذه الصورة أو غيرها. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، هذا يفيد التعظيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، إذن هذا الاستفهام يفهم منه التعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما أعلمك يا محمد أي شيء ليلة القدر. وهذا استفهام كما ذكرنا يراد به التعظيم والتفخيم، أي تعظيم وتفخيم شأن ليلة القدر. ثم قال الله عز وجل في فضل هذه الليلة، ليلة القدر، قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، أي خير من ألف ليلة ليس فيها ليلة قدر. هذا معنى ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها أي في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر. ثم قال تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والروح فيه كلام كثير، وأرجح الأقوال وأشهرها أنه جبريل عليه السلام. فالمعنى أن جبريل والملائكة يتنزلون إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فتزدحم السماء بالملائكة، ويصبح لذلك الليل لتلك الليلة عظمة وتسبيح وتمجيد للخالق من سكان السماوات وهم الملائكة، وسكان الأرض وهم عباد الله. ثم قال بإذن ربهم من كل أمر، أي تنزل الملائكة بإذن ربهم بإذن الله. وقد ورد أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فالملائكة لا تتنزل أبدا إلا بإذن الله. وهذا معنى تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والروح كما قلنا في المشهور أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل بإذن ربهم من كل أمر، أي تنزل الملائكة بأمر الله من أجل كل أمر قضى الله به في تلك السنة، فهي كما يسميها علماء العقيدة الأقضية الحولية أو الأقضية السنوية، تكون في ليلة القدر، أي من ليلة القدر إلى ليلة القدر يقدر الله عز وجل ما يكون للعباد وما يكون عليهم. عسى الله لا يقدر لنا ولا علينا إلا كل خير، وأن يصرف عنا كل قضاء شر وقدر. ثم قال الله عز وجل سلام، أي هذه الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، أي كلها خير ليس فيها شر، هذه الليلة ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وقال بعض العلماء سلام المقصود فيها أي لكثرة ما يسلم الله رقابا وجبت لها النار يعتقها، أي في تلك الليلة، أي أن هذه الليلة كلها سلام وتسليم وعتق من النيران، اللهم اعتق رقابنا وإياكم من النار. وقيل المعنى المعروف سلام أي سلم وأمن وأمان. وهذه الصورة أيضا فيها يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات فوائد عظيمة، منها ومن أولها تعظيم الرب جل جلاله. فالله تكلم عن نفسه هنا بضمير الجمع إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونستكمل الفوائد بإذن الله بعد الفاصل. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع، ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا، ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره، أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل، والاستئذان يكون أيضا على المحارم لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمل الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله مجددا. وصلنا قبل الفاصل إلى بعض الفوائد من سورة القدر. من هذه الفوائد تعظيم الله جل جلاله، فالله تكلم عن نفسه هنا بضمير العظمة فقال: إنا أنزلناه، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء أعظم منه جل جلاله. وكقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن في بيان عظمة الله جل جلاله. وأحيانا يتكلم الله عن نفسه بصيغة الواحد كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. فهكذا ينوع الله عز وجل التعظيم والخطابات عن نفسه جل جلاله. ومن الفوائد أيها الإخوة أيها الأخوات أن نزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والبركة، فإذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان قد يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه صور ذات الأرواح، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا إذا امتهنت طبعا. ومن الفوائد كذلك أن إذن الله تنقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني قدري. فالإذن الشرعي كقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا هو الإذن الشرعي. والإذن القدري كقوله: بإذن ربهم كما مر بنا. فأهل البدع فعلوا ما لم يأذن به الله أي من المحرمات، لكن فعلهم في النهاية شرع وقدر، أي أن إذنهم الإذن هذه إذن شرعية وقدرية قدرها الله ولا بد أن تكون، إذن قدرية وكونية. أما الشرعية فالله قد نهاهم عن ذلك لكنهم اقترفوها. فالله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعبر هنا عن المظهر بالمضمر، فلم يقل الله إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وفي ذلك كما يقول أهل البلاغة عظمة، وهو مفهوم من السياق لعظمته ولظهوره ولبروزه، كقوله تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان، يفهم الناس كل من عليها أي كل من على الأرض، فهو مفهوم من السياق. والسياق أيها الإخوة أيها الأخوات يعرف من السباق واللحاق، السياق يعرف من السباق واللحاق أي الآيات التي تسبق والآيات التي تلحق. فالله قال إن أنزلناه أي هذا القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر كما قلنا لكم على سبيل التعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها والعمل الصالح خير من ألف شهر، تنزل الملائكة جبرائيل وسائر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أي هي ليلة سلام وأمن وأمان، أو سلام لكثرة العتق من النيران هي حتى مطلع الفجر، أي من غروب شمسها إلى طلوع فجرها، لا حرمنا الله وإياكم هذه الليلة. أريد فيما تبقى من وقت أن أذكر لكم أيها الإخوة شيء من التفصيل في تفسير هذه الصورة. مر بنا اختصارا أن هذه الصورة مدنية في قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي هنا، فهي مدنية في أكثر قول المفسرين، وأنها نزلت بالمدينة وهي خمس آيات. قال الإمام القرطبي كلمة جميلة هنا أو جملة جميلة، قال قوله تعالى إن أنزلناه يعني القرآن، وإن لم يجري له ذكر في هذه الصورة لأن المعنى معلوم وهو ما ذكرته لكم، والقرآن كله كالصورة الواحدة، وقد قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال جل جلاله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يريد بها ليلة القدر. وقال الشعبي المعنى أن ابتدانا إنزاله في ليلة القدر، وقيل بل نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما أي منجما أي مفرقا مفرقا، وكان بين أوله وآخره كما ذكرنا لكم 23 سنة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. قوله تعالى في ليلة القدر، قال إن أنزلناه في ليلة القدر، قال مجاهد ليلة القدر يعني هنا ليلة الحكم، وما أدراك ما ليلة القدر أي ما أدراك ليلة الحكم، والمعنى ليلة التقدير، وسميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة كما ذكرنا لكم، سواء كان هذا التقدير من أمور الموت والأجل والرزق وغيره من هذه الأمور. وقيل إنما سميت بذلك كما مر بنا لعظم قدرها وشرفها من قولهم لفلان شرف أي قدر ومنزلة، وهذا قول الزهري وغيره. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقال أبو بكر الوراق سميت بذلك لأنه من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها، يكون له قدر إذا أحيا هذه الليلة. وقيل سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر صلى الله عليه وسلم على أمة ذات قدر، وهذا من أجمل الكلام، سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر، وقيل لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة. وقال سهل سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين. وقال الخليل لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. وعلى كل حال كل هذه المعاني صحيحة، سواء سميت لعظم قدرها وشرفها

كل ما في القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه، وما كان من قوله وما يدريك فلم يدره. والأمثلة كثيرة في القرآن، منها وما أدراك ما ليلة القدر، والأمثلة التي ذكرناها قبل، فهذه كلها أدراها الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه فضلها أو شأنها. أما وما يدريك فهو لم يدرها، كقوله وما يدريك الساعة فإن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. ثم قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، في بيان فضلها وعظمها. وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل، وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر، والله أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، وقد مر بنا هذا قبل قليل. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيها ليلة قدر، أي خير من ألف شهر ليست فيها ليلة قدر. أبو العالية هذا رفيع ابن مهران، وكان ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إذا أعجب بقول أبي العالية قال: وقول أبي العالية في المرتبة العالية. فجعل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدون الله فيها. وقال أبو بكر الوراق، وهذه لطيفة من اللطائف التي يستأنس بها: كان ملك سليمان 500 شهر، وملك ذي القرنين 500 شهر، فصار ملكهما 1000 شهر. فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما، أي خيرا من ملك سليمان وذي القرنين. وهذه من اللطائف التي يستأنس بها عند المفسرين. وكذلك قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قوله تعالى: تنزل الملائكة، أي تهبط من كل سماء، وبعضهم قال حتى الملائكة عند سدرة المنتهى تهبط وجبريل يهبط وكل الملائكة، فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، أي من غروب هذه الليلة إلى طلوع الفجر. فذلك قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي جبريل عليه السلام. من كل أمر، أي بكل أمر قدره الله عز وجل وقضاه في تلك السنة إلى قابله. وهذا كما مر بنا هو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو كقوله: يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. سلام هي كقوله: سلام هي حتى مطلع الفجر، قيل إن تمام الكلام في كل أمر ثم قال سلام، روي ذلك عن نافع وغيره، أي ليلة القدر سلامة وخير كلها، لا شر فيها حتى مطلع الفجر، أي إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة، وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا التي قدرها والسلامة. وقيل: أي هي سلام، أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. وروي مرفوعا. وقال الشعبي: هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، يمرون على كل مؤمن ومؤمنة ويقولون السلام عليك أيها المؤمن، وقيل يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض، وهذه الأقوال كلها متقاربة. وقال قتادة سلام هي، أي خير هي حتى مطلع الفجر. وكل ما سمعتم من أقوال حاصل بفضل الله جل جلاله في هذه الليلة المباركة. وهنا يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، ثلاث مسائل بودي أن نمر عليها سريعا. المسألة الأولى في تعيين ليلة القدر، اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه المعظم أنها ليلة 27 لحديث زر بن حبيش قال قلت ليبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقيم الحول يصيب ليلة القدر، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه أراد ألا يتكل الناس، ثم حلف لا يستثني، أي أبي بن كعب حلف أنها ليلة 27. قال قلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. وهذا الحديث عند الترمذي حسن صحيح، وقد خرجه مسلم رحمه الله. والصحيح المشهور أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وأحمد. ثم قال قوم هي ليلة 21، ومال إليه الشافعي رحمه الله لحديث الماء والطين، وقيل ليلة 23 لما رواه ابن عمر قال يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت على 23. وقال من أراد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ليلة 23. وقال معمر فكان أيوب يغتسل ليلة 23. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، فرأيته في صبيحة ليلة 23 يسجد في الماء والطين. وقيل ليلة 25، وقيل ليلة 29. والحقيقة أن الذي عليه بعض علمائنا المعاصرين وغيرهم أنها تنتقل في ليالي الوتر، أي من ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ينقلها الله في كل سنة من السنوات بين ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. فهذا يعني من الأقوال المطمئنة. الثاني علاماتها، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كما روي ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال سمحة بلجة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. أما المسألة الثالثة في فضائلها، وحسبك في فضائلها قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. وفي الصحيحين الحديث الذي مر بنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الفراء لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم، ويقدر في غيرها البلايا والنقم. وقد تقدم أيضا هذا القول عن الضحاك. وأختم بقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونحن نقول في نهاية هذا الدرس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة مباركة علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صار